المبتدا له صورتان. تفضل. المبتدا له صورتان، مبتدا له خبر، ومبتدا له فاعل او نائب فاعل يسد مسد الخبر. الصوره الاولى هي الاصل، الصوره الاولى هي الاصل. الصوره الثانيه لا بد لها من شرطين. الاول ان يكون المبتدا وصفا مشتقا يعني من الاوصاف التي تعمل عمل الفعل حتى يصح ان ياتي بعده فاعل او نائب فاعل. والشرط الثاني ان يكون قبله نفي او استفهام. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخواني؟ وطبعا تعرفون هذا الاسم المرفوع يكون فاعلا اذا كان الوصف ليس اسم مفعول، ويكون نائب فاعل اذا كان الوصف اسم مفعول. هذا واضح تمام يا اخوان؟ وعرفنا لماذا يقولون فاعل سد مسد الخبر ولا يقولون خبر سد مسد ماذا؟ الفاعل. طيب هناك لو تريد السبب الثاني. نعم السبب الثاني. تمام تمام. مره ثانيه انتبهوا معي، نحن قلنا هذا الوصف يعرب مبتدا من ناحيه انه مبتدا يحتاج خبر، ثم ايضا له ناحيه اخرى وهو انه يعمل كالفعل، ومن هذه الناحيه يحتاج فاعلا او نائبا فاعل. وليس عندنا الا كلمه واحده مرفوعه، ولذلك ستقوم بالوظيفتين، فيقال عنها فاعل سد مسد ماذا؟ يعني فاعل، وفي نفس الوقت هو بمنزلة الخبر لأنه قام بوظيفة الخبر، ووظيفة الخبر هي إكمال الفائدة مع المبتدأ. واضح هذا الكلام؟ طيب لماذا قالوا فاعل سد مسد الخبر ولم يكونوا خبر سد مسد ماذا؟ الفاعل. نحن قلنا هذا الاسم له جانبان. الجانب الأول أنه مبتدأ، والجانب الثاني أنه ماذا؟ كالفعل. فقلنا مبتدأ، قلنا مبتدأ لأن لفظه اسم، فقلنا هو مبتدأ. طب لماذا قلنا عن هذا فاعل ولم نقل عنه خبر؟ ليحصل التوازن. نحن قلنا هنا جانبان، جانب الابتداء وجانب العمل عمل الفعل، ففيه أمران، يعني فيه جانب الجملة الإسمية وجانب الجملة ماذا؟ الفعلية. فقلنا مبتدأ فغلبنا الجملة الإسمية، فلو قلنا هنا أيضا خبر لذهبت الجملة الفعلية تماما، لكانت مبتدأ وخبر، كأنه لا يوجد أثر للجملة الفعلية، لا يوجد أثر للجملة ماذا؟ لا يوجد أثر لكونه يعمل عمل الفعل. فقالوا هذا مبتدأ وهذا فعل ليحصل التوازن، ليحصل ماذا؟ مبتدأ هذا جزء من الفعلي من الاسمي، فاعل هذا جزء من من الفعلي، لأن الأمرين موجودان. فقالوا مبتدأ وفاعل ليحصل التوازن. ثم قالوا أيضا فاعل ولم يقولوا خبر، قالوا لأن الوصف قبله نفي أو استفهام، والغالب في النفي والاستفهام أن يأتي قبل الأفعال. الغالب في النفي والاستفهام أن يأتي قبل ماذا؟ قبل الأفعال. لذلك غلبوا عمله في الجملة الفعلية على عمله في الجملة الاسمية. نحن نعرف أن المبتدأ يرفع الخبر، فما قالوا هذا خبر، قالوا مبتدأ وفاعل، كأنهم غلبوا جانب الفعل على جانب الاسم، لأن الغالب في هذه الأدوات أن تأتي قبل الأفعال. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ طيب قد يسأل أحدكم يا أستاذ أنت قلت مبتدأ وفاعل، أفلا يصح أن نقول خبر مقدم ومبتدأ مؤخر؟ ما المشكلة لو قلنا هذا خبر مقدم وهذا مبتدأ مؤخر وكأن هناك تقديما وتأخيرا؟ أنا قلت أمسافر زيد وكأنني أقصد أزيد مسافر، هل توجد مشكلة؟ لا توجد مشكلة. في مثل هذه الجمل يجوز الوجهان، لكن هناك تفصيل. لكن نقول باختصار، والتفصيل سيأتي في وقته لأنه ليس موجودا في هذه الأبيات. في هذه الجمل التي كتبتها يجوز وجها لك، يجوز أن تقول مبتدا وفاعل، ويجوز أن تقول خبر مقدم ومبتدا، ولا مشكلة. واضح هذا الكلام؟ لكن أحيانا يجب وجه من هذين الوجهين كما ستعرف، وأحيانا يمتنع أحدهما. يعني في أنا قلت في هذه الجمل التي أمامك فيها يجوز الوجه لا مشكلة، لكن ستأتي صور أخرى يجب وجه من الوجهين ولا يجوز الآخر. أنتم معي؟ وسأضرب له مثال سريع حتى يعني تأخذ فكرة وتعرف التفصيل بعد. لو قيل مثلا أمسافر الزيدان، الشرط الأول موجود، نعم، وصف قبله نافع أو استفهام موجود، فنقول هذا مبتدأ وهذا فاعل، كأنني أقول أيسافر الزيدان، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ ونحن قلنا هذا بمنزلة الفعل، والفعل في الغالب يكون ماذا؟ مفرد، كما سيأتي في باب الفاعل. نحن نقول يسافر زيد، يسافر الزيدان، يسافر الزيدون، يسافر، والفعل ماذا؟ فهذا بمنزلة الفعل، أليس كذلك؟ فأنا إذا قلت أمسافر الزيدان هذا بمنزلة أيسافر الزيدان، فمسافر مبتدأ والزيدان ماذا؟ فاعل زدت مسند الخبر. طيب هل يجوز أن نفعل الوجه الثاني كما فعلنا هنا؟ يجوز أن نقول هذا خبر مقدم وهذا مبتدا مؤخر؟ لا. لا. لماذا؟ لعدم التطابق. لعدم ماذا؟ التطابق. الخبر يحتاج أن يطابق المبتدا في النوع والعدد، لكن هنا سيكون الخبر مفردا والمبتدا ماذا؟ وهذا لا يصلح، أليس كذلك؟ لذلك في هذه الصورة يجب وجه واحد، يجب ولا يجوز الوجه الآخر. واضح هذا الكلام؟ واضح. فأنا قلت هنا في هذه الصورة لا بأس، الوجهان جائزة، لكن سيأتي بعد قد يلزم أحدهما ولا يجوز الآخر، قد يلزم أحدهما ولا يجوز الآخر. طيب هذه فكرة أردنا أن ننبه عليها هنا، في هذه الجمل يجوز الوجهان مبتدأ وفاعل أو خبر ومبتدأ. طب هناك سؤال، ماذا لو لم يسبق الوصف بنفي أو استفهام؟ إذا جاءت الجملة مجردة من هذا، من الاستفهام، إذا قيل مسافر زيد، فهل يصح أن نقول مبتدأ وفاعل؟ هناك خلاف. هذا الشرط الشرط وهو أن يسبق الوصف بنفي أو استفهام ليس شرطا متفقا عليه. هذا الشرط شرط عند البصريين، هم الذين يشترطون أن يكون قبل الوصف نفي أو، فطبعا عندهم إذا فقد الشرط لم تصح المسألة. يعني لو قيل مسافر زيد لا يجوز عند البصريين أن نقول مبتدأ وفاعل، خلاص، لعدم وجود الشرطين. فماذا نقول؟ ها، خبر مقدم ومبتدأ ما؟ مبتدأ مؤخر، لا مفر من هذا، ستكون الجملة من النوع الأول وليس من النوع الثاني. أظن واضح، واضح إبراهيم؟ الذين يشترطون هذا الشرط البصريون، إذا فقد خلاص لا يمكن أن ندخل الجملة في هذه الحالة، نذهب للحالة الأخرى، يكون خبر مقدم ومبتدأ ماذا؟ لكن عند الكوفيين لا يلزم، عند الكوفيين لا مشكلة، يأتي النفي أو الاستفهام أو لا يأتي. فعند الكوفيين لو قلت مسافر زيد لا بأس أن تقول مبتدأ وزيد ماذا؟ فاعل، سد ما سد، لا مشكلة عنده. وما المصور عند ها؟ ما المصور عنده بالابتداء بالنكرة هنا؟ هو يعني يمكن أن يقال لأنه بمنزلة الفعل استعمل مبتدأ، لأن الذي جاء بعده ليس هو الخبر وإنما ها فاعل، لهذا الذي يشبه الفعل. يعني يمكن أن نقول تعرف من المسوغات، من مسوغات الابتداء بالنكرة، قالوا أن تكون النكرة عاملة، وهذا سيأتي، أن تكون عاملة، كقول ابن مالك في الأبيات: ورغبة في الخير خير، رغبة في الخير خير، هذا سيأتي في أبيات الابتداء. قال: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النمرة، وهل فتن فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير، وعمل بر يزيد وليوقس ما لم يكن. فقال: ورغبة في الخير خير، رغبة مبتدا، خير خبر، رغبة في الخير خير. فما المسوغ للابتداء برغبة؟ عملها في الخير متعلق برغبة، معمول لرغبة، رغبة ها في الخير خير، فهذا هو المسوغ. فالمسوغ عندهم هنا كون هذه النكرة عاملة، ألم ترفع فاعلا أو نائب فاعل، فهذا وحده مسوغ. واضح هذا الكلام؟ فعند الكوفيين لا بأس أن نقول مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر، وإن لم يكن هناك نفي أو استفهام. لذلك قال ابن مالك: تعال إلى الأبيات، تعال إلى الأبيات. إذا قلنا مسافر كزيدان بدون استفهام، هذا لا يصح عند البصريين. عند البصريين لابد أن تكون مسافران الزيدان لوجوب أن يكون خبرا ومبتدأ، لكن عند الكوفيين جائز مبتدأ وفاعل، لأنهم لا يشترطون النفي. يعني لا يجوز أصلا، خطأ لغة أصلا، لابد أن تقول مسافران الزيت، وسيأتي. تعال إلى الأبيات. في البيت الأول أشار إلى الحالة الأولى: مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. طيب حالة ثانية، قال: وأول مبتدأ والثاني فاعل. هذه الحالة الثانية، وأول مبتدأ، الأول مبتدأ والثاني ماذا؟ ها؟ فاعل. متى؟ فاعل أغنى، أولاً هذا الفاعل أغنى، ومعمول أغنى محذوف لأنه مفهوم أغنى عن الخبر، لأننا في باب الخبر، في باب الابتداء. فاعل أغنى يعني أغنى عن ماذا؟ أغنى عن الخبر. طب متى؟ قال: في أسار ذاني من المثال، خذ الضابط، أسار ذاني، ذاني اسم إشارة، وسار اسم فاعل من فعل سارة يسري، ليس من سارة يسير، اسم فاعل من سارة يسري، السير ليلا، السير ليلا، سارة كجرى، سارة سار وجرى جار. واضح هذا الكلام؟ فانظر إلى الكلمة الأولى، وصف، وصف سار اسم فاعل، وقبله ماذا؟ ها استفهام. فسار مبتدأ وذاني اسم الإشارة، فاعل سد مسد ماذا؟ مسد. قال: وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى، يعني أغنى عن الخبر، في ها في مثل هذا المثال، في أسار ذاني، والمثال يتضمن ماذا؟ الشرط. طيب هو في المثال ذكر استفهام، أليس كذلك؟ قال بعد: وقس وكاستفهام النفي، يعني مما يشبه الاستفهام في هذه الحالة النفي، النفي أيضا يمكن أن يأتي في مكان الاستفهام، إذن مبتدأ قبله نفي أو استفهام، لذلك قال: وكاستفهام النفي. طيب قوله وقس ماذا يقصد به؟ في المثال ذكر مثالا لاسم الفاعل، أليس كذلك؟ إياك أن تظن أن الأمر خاص باسم الفاعل، بل قس عليه ما يشبهه من الأوصاف المشتقة، قس اسم المفعول وصيغة المبالغة والصفة ماذا؟ وصفة المشتقة. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ طيب بالنسبة للمسألة الأخيرة، وهي: هذا الشرط لازم أم لا؟ هذا لازم عند البصريين، لكن عند الكوفيين لا بأس أن تقول: مسافر زيد، مسافر الزيدان، مسافر الزيدون، ومسافر مبتدأ بمنزلة الفعل، والزيدان أو الزيدون فاعل سد مسد ماذا؟ مسد الخبر. لذلك قال: وقد يجوز فائز أولو الرشد، بدونها بدون استفهام أو نفي، أليس كذلك؟ يفوز أولو الرشد. ففائز عند عند الكوفيين، لذلك قد يجوز، قد، لأن البصريين لا يوافقون على هذا، هذا عندهم لا يجوز، فهذا عند الكوفيين. قد يجوز فائز أولو الرشد، ففائز مبتدأ وصف ولم يسبق بشيء، وأولو فاعل له سد ما سد الخبر. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ مفهوم بالضبط؟ طب فهمنا الأبيات؟ جميل. طيب سنقرأ كلام المصنف لأن فيه تفاصيل في أثناء الشرح لا يتسع الوقت لذكرها، وبقي 4 دقائق فقط، فسنكتفي بهذا ونكمل يوم السبت.